كفاح حلوة وفرفورة وهي أحلى من الصورة برنلة وعند الجواب وبردة ما هي مجبورة إلى أنا العشق الغالي لما ترد عاتصالي بقسم لقلبي من النص كفاح بقلبي.